سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفريقتها، ولا مال رقيق ومدين. ومدين ولا مال رقيق ومدين. المدين قلنا إن الإنسان المدين أي المطالب بالدين هذا إذا استغرق ما عنده من النصاب استغرقه الدين أو نقص النصاب فيه أقوال. القول الأول وهو قول مالك وجماعة من العلماء أن الدين يمنع من زكاة غير الماشية والحرف، أما الماشية والحرف لا يمنع من زكاتهم الدين. والمذهب الثاني أن الدين يمنع من زكاة الثمار فقط، وهو مذهب أبي حنيفة، ويمنع من زكاة أنه لا يمنع من زكاة الثمار، ومع ذلك يمنع منه الدين، يعني أن الثمار تزكى مع وجود الدين، لكن ما عداها لا يزكى مع وجود الدين. والمذهب الثالث أن الدين تزكى معه الأموال الظاهرة ولا تزكى معه الأموال الباطنة. المذهب الرابع أن الدين يمنع من الزكاة مطلقا، أن الدين يمنع من الزكاة مطلقا. نعم. وسكة نعم. كذلك السكة لا تزكى. السكة ما معناها أن معناها الذهب والفضة قبل السكة لهما قيمة، وبعد أن يسكى لهما قيمة، ولكن قيمة السكة لا تزكى. قيمة السكة لا تزكى لاعتبارها بقيمة السكة. نعم. يعني لو كان قبل السكة لم يبلغ النصاب ثم بعد السكة بلغ النصاب بالقيمة. هي بالقيمة لا الاعتبار لذلك، لكن إذا بلغ النصاب بالعدد أو الوزن معتبر. وصياغة كذلك الصياغة وهي ما بعد السك، ما بعد السكة، معناها الصياغة كصياغته قلائد أو خواتم أو أطراد، هذه أيضا الصياغة وإن كان لها ثمن لكن لا تأثير لها في النصاب، لا تأثير لها في بلوغ النصاب، معناها لا معناها لا نعتبر قيمتها. وجودة كذلك، سواء كان الذهب جيدا أو رديئا، فضة جيدة أو رديئا، لا نقول مثلا إن الذهب الذي قيمته 10 دنانير منه تساوي قيمة 30 دينارا من نوع آخر أنه ينبغي أن تزكى منه 10 دنانير، لا بد أن يصل ذلك الذهب ولو كانت قيمته عالية أن يصل إلى 20 دينار حتى تجب فيه الزكاة. وكذلك الصياغة لا بد أن تصل إلى 20 دينار. ولو كانت مثلا ولو كان الذهب المصوغ 10 دنانير منه تساوي قيمة 10 دنانير من الذهب هذا المصوغ. وكذلك السكة لو كانت مثلا 15 دينارا من الذهب المسكوك تساوي 20 دينارا من الذهب غير المسكوك، لاعتبار بتلك القيم كلها، وإنما الاعتبار بالعدد والوزن. نعم. يعني لو كان عنده النصف فقط وحال عليه الحول أو قبل أن يحول عليه الحول صاغها، عنده النصف فقط يعني اللي هو 20 دينار وصاغها قبل حول الحول وحال على الحول يعني ويزك 20 دينار فقط، ولو كانت قيمته 40 دينار. نعم تمام. وجودة وحلي وحلي كذلك الحلي عندما حلي وإن تكسر. نعم حلي وإن تكسر. كذلك الحلي معناها الحلي معناها ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة. وفيه مذاهب، مذهب مالك وأحمد في أصح الروايات عنه، وهو رواية عن الشافعي ومذهب جماعة من العلماء أنه لا يزكى، جماعة العلماء أنه لا يزكى. وقال أبو حنيفة وجماعة من العلماء إنه يزكى. والذين قالوا إنه لا يزكى استدلوا بآثار، منها أثر عائشة في الموطأ وكذلك ابن عمر. وبالنسبة للذين قالوا بوجوب الزكاة فيه استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره، وصححه الحاكم، هو عند الحاكم أيضا من رواية عائشة في المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع بيتها وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيحب أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من ذهب من نار؟ فألقتهما. إذن والأقوى هو تزكية الذهب، هذا هو أقوى المذهبين، أقوى المذهبين أن يزكى الذهب، لأن عدم زكاته ذريعة إلى أن يكتنز في صورة الاقتناء، إلى أن يكتنز، تأخذ المرأة منه كميات كبيرة في صورة تحلي والقنية ثم يكنز عن تلك الطريق. وهل يزكى كل ما حال عليه الحول؟ نعم يزكى كل ما حال عليه. نعم. وحليا وإن تكسر. وإن تكسر معناها الحلي وإن تكسر لا زكاة فيه عند مالك. وإن تكسر لأنه إذا تكسر لم يعد صالحا لأن تتحلى به المرأة، ولكن إذا لم يتهشم معناها تكسر تكسرا معه يصلح لأن تعاد صياغته، تكسر ولكن مع ذلك صالح لأن تعاد صياغته. أما إذا تكسر تكسرا لا يصلح معه أن تعاد صياغته فهذا طبعا لا لا لا لا لا هذا يزكى. إذا تهشم بالكلية تهشما لا يصلح معه أن تعاد صياغته يزكى. وحليا وإن تكسر إن لم يتهشم. إن لم يتهشم، فإذا تهشم وجبت فيه الزكاة لأنه لم يعد أن ذلك صالحا للقنين. نعم. لكنه يمكن أن يذاب ثم أن يذاب هذا هو جرى هنا على العادة، وجرى هنا على عادة بلده. عادة بلده أن الذهب المتهشم ما يصلح للزينة، فإذا تغيرت العادة يتغير الحكم. نعم. بخلاف المتكسر قد يعني يقوى. نعم. ويجبر يعني يبقى صالح. هذا بحسب العادة، بحسب العادة والعرف. المهم القانون ما هو؟ القاعدة أنه إذا صلح للزينة ما زال الحكم ساري عليه، وإذا صار في وضعية لا في صورة لا يصلح معها للزينة انتفت عنه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. نعم. إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه. أيوة. كذلك إذا تكسر ونوى عدم إصلاحه، نوى مالكه المرأة التي تملكه مثلا، نوت أنها لن تصلحه وتكسر، لكنها نوت أنها لن تصلحه، فهو هنا لم يعد للزينة وإنما أصبح للكنز عليه الزكاة. نعم. أو كان لرجل أو كراء إلا محرم. كذلك لا يزكى ولو كان الحال لرجل، مثلا رجل إنه عنده مجموعة من القلائد مجموعة من الأقراط يريدها لبناته، يريدها كلما تزوج مثلا ابنة يريد بنت عنده يريد أن يعطيها قلادة أو أقراطا خواتم مثلا وساور، هذا في هذه الحالة أيضا كذلك لا زكاة عليه عند مالك. أو كان لرجل، قلناها كان الذهب والفضة كانت لرجل ليست لمرأة. نعم. ولكن الرجل يريدها لزينة النساء. ولا يجوز له أن يكون له شيء من الذهب؟ لا أبدا. مثلا في السيف أو كذا. إذا كان أيضا إذا كان ذلك كذلك أيضا يجوز. يجوز مثلا أن يكون له شيء من الذهب من الفضة في السيف، ويجوز أن يركب ما شاء من جسده من الفضة والذهب، من الأسنان من الذهب، أذنان من الذهب إذا فسدت أذناه مثلا، أي جزء من أجزاء الإنسان يجوز أن يركب وأن يجبر نقصه بالذهب والفضة. هذا لا زكاة لا طبعا، هذا جزء من الإنسان لا زكاة. أو كان لرجل أو كراء أو كراء أو كان مثلا معدا للكراء، هي هذه المرأة اشترت مجموعة من الذهب وأعدتها للكراء، أعدتها لمجموعة الكراء، هذا في هذه الحالة كذلك لا زكاة فيها. إلا محرما، إلا محرما، إلا الذهب الذي يأخذه الرجل ليلبسه أو تأخذه المرأة كأواني الذهب أو أسرة الذهب أو أقلام الذهب، هذه لأنها محرمة تجب فيها الزكاة. نعم. يعني لو كان عندها مروض مثلا أو مروض أو مكحولة مثلاً أو مكحولة من الذهب أو الفضة أو نعلين أو أسرة أو أواني يجب عليها فيها الزكاة. وكذلك إذا كان عند الرجل سوار من الذهب يريدها أن يتسور به أو خاتم من الذهب، والخاتم الفضة طبعا يجوز للرجل ونحو ذلك. أو معدا لعاقبته، أو معدا لعاقبته، معدا لعاقبته. كذلك إذا كان معدا لعاقبته هي عندها شيء من الذهب تريده تريده لتدخره، هي تريده تريد أن تدخره لحوادث الدهر، فعليه الزكاة. نعم. معدا لعاقبة شيخنا هنا، أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معدا لعاقبة، هذا العطف عليها القريب. نعم نعم، عطف على محرم، على محرم يعني في الزكاة، في الزكاة. أو معدا لعاقبة أو صداق، أو صداق، أو هو معدا أو هو يعده رجل معين لصداق، سيصدق به مثلا امرأة معينة، هذا عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم، إذا حال عليه الحول ولم يعطي ولم يسلمه إياها عليه الزكاة. نعم. أو صداق أو منوي به التجارة، أو كان نوى به التجارة، ذهب نويت به التجارة، ذهب لمرأة نوت به التجارة، تصبح عليه الزكاة. نعم. وليس للرجل أن يكتني ذهب. نعم له، له أول الرجل، له الرجل له أن يتجر بالذهب لا حرج في ذلك. نعم. أما التجارة فلا حرج فيها، لكن عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم. يعني أنا زكاة النقدين ولا زكاة العروض؟ لا زكاة النقدين وما بنقد. لأنه يتاجر فيها. ولو كان يتجر فيه. إذا كان يتجر فيه يبيع الذهب بفضة يبيع الفضة بالذهب، لا عندما يعود إليه عندما يعود يحول الحول ينظر ماذا عنده من الذهب يقومه، فإذا كان عنده صديون أخرى يضيفها إليه. الذي عنده دكان مثلا من الذهب ويتأجر في الذهب يبيع الذهب يعني عندما ينتهي عندما يحول الحول يقيم ينظر ما عنده من الذهب ويقيم ما يطالب به من الدهون فيجمع الجميع فيزكي. نعم. لكن زكاة العروض قال لا هي نفس زكاة الذهب والفضة، ما تختلفان هي العروض اللي تعطى منها 2.5% وكذلك الذهب. نعم. ويمكن أن تزكي الفضة عن الذهب، ويمكن أن تخرج الفضة عن الذهب، ويمكن أن تخرج الذهب عن الفضة، وكذلك لابد من الحول، ويمكن أن تخرج عنهما أيضا النقود الورقية. نعم. نعم. أو منوين به التجارة وإن رصع بجوهر، أو منوي به التجارة رفع على مجهول نائب فاعل منوي اسم مفعول يتطلب نائب فاعل. نعم. أو منوي به التجارة. نعم. وإن رصع بجوهر ولو كان مرصعا بغيره كالجوهر فإنه فيه الزكاة على كله. نعم. وإن رصع بجوهر وزكى الزينة في أي حالة يزكي وزنه، وزكى الزينة معناها يزكي وزنه، وإن رصع بجوهر ويزكي وزنه. نعم. زكى الزينة معناها يزكي وزنه، ينظر إلى زينته فيزكيها. نعم. بلغت ما بلغت. ومروين بالتجارة وإن رصع بجوهر، إيه وإن رصع بجوهر اللي هو الذهب حيث هو. نعم. الذهب حيث هو الذي تجب فيه الزكاة. نعم. إذا رصع بجوهر هذا لا يمنع الزكاة فيه، يعني هذه مبالغة. نعم مبالغة معناها. نعم. الذهب حيث هو الذي تجب فيه الزكاة لا يمنع من الزكاة فيه أن يكون مرصعا بجوهر، لأن الجوهر لا زكاة فيه. نعم. وزك الزينة إن نزع بلا ضرر، معناها إذا استطاع أن ينزع الجواهر عن الذهب أو الفضة بلا ضرر فإنه ينزعها ويزكي زينة الذهب والفضة. وإلا تحرى. تحرى منها التحري معناها أن يقدر أن يخمن كمية الذهب، أن يخمن كمية الذهب فيقول هذا مقدار الذهب فيه تقريبا 30 دينارا، ويمكن أن يكون الجواهر فيه مثلا 5 غرامات أو 20 غرام وهكذا. يعني في هذه الحالة إن خاف الضرر لا ينزعه. بل يتحرر. إذا كان يفسده عليه. نعم. لا ينزعه. نعم. نعم. وإلا تحرر وضم الربح لأصله. وضم الربح لأصله، الربح هي قاعدة، الربح يضم لأصل رأس المال، لأصله اللي هو رأس المال، وضم الربح لأصله. هذا محور آخر. هذه فقرة جديدة، وقال فيها ابن عاشر وقال ونسول الأرباح وحول كالأصول، ونسول الأرباح وحول نعم كالأصول. نعم. وضم الربح لأصله. وضم أهل نعم حول كالأصول. ونسول الأرباح وحول كالأصول. نعم. الطالب عما يزكى عنها. طالب زكاة فيها قبل حرب. نعم. وضم. أيوة. الربح لأصله. أي هذه قاعدة. ضم الربح لأصله. معناها الآن مثلا. نعم. الآن كانت عندك 20 دينارا وحولها رجل، وأنت زكيت في رجل ولم تربح شيئا، لكن قبل رجب بشهر واحد ربحت 20 دينارا، هذه لم يمضي عليها إلا شهر واحد، فإذا حال الحول على الأصل تزكي هنها، ستزكي 50 دينار. يعني لو ملك 20 دينار ثم مر عليها 11 شهر، نعم، وفي الشهر 11 اشترى تجر بهذا، لا هو كان أو كان يتجر ولم يربح إلا الشهر الأخير. أيوة، يزكي على الكل، يزكي على الكل. وكذلك لو كما قلت أنت لو لم يبيع إلا مثلا كانت عنده هذه النقود ولم يتجر فيها، ها؟ نعم. لم يتجر فيها إلا في الشهر 11 أو 12، نعم، فإنه إذا تم الحول يزكيها مع أصولها. نعم، لأن العبرة بالنصر، العبرة لأن الأرباح تابعة لأصولها. نعم. أحوال الأرباح، أحوال الأرباح وأحوال نسل الحيوان هذا يتبع لأصوله. نعم. وضم الربح لأصله كغلة مكترا للتجارة. كغلة مكترا للتجارة. كذلك غلة مكترا للتجارة تضم لأصلها. هناك فرق بين المكترا للتجارة والمعد للتجارة. مكترى التجارة معنى أنك أنت فعلا أجرت مكانا، استأجرت مكانا، واستأجرته تريد به التجارة، تريد أن تستأجره لغيرك فتربح. فهذه كلما وجد منها شيء يضم لأصله. حول اللاحق منها حول الأول، حول الأول تختلف عن المعد للتجارة. فإذا كنت أعددت مكانا للتجارة فإن ما يأتيك فيه يسمى فوائد، والفوائد استقبلوا بها الحول، سيتكلم عنها. نعم. كيف نصور هذه شيخنا كغلة مكترا للتجارة؟ غلة مكترا، أنت الآن استأجرت مكانا، استأجرت مكانا في السوق، استأجرته ليس لك، لكن استأجرته لتؤجره، فأجرته، استأجرته مثلا 10,000 وأجرته 15,000. فأنت تجد منها كل يوم كل شهر ربحا معين. هذا الربح أول ما تجده من الربح تبدأ، فإذا تم النصاب، ثاني ما تجده من الربح مثلا أو ثالث ما تجده من الربح، إذا تم به النصاب تزكي، لأنك تضم كل غلة، الغلة معناها عائد، عائد هذا المحل مثلا أو هذه البناية، هذه الغلة ريعها، فإنك تزكي ربحها بزكاة أصلها. أنت الآن أنت مثلا أنت اكتريتها مثلا في شوال، نعم، واكتريتها بنصاب، هذا اللي اكتريتها ببالغ للنصاب، بالغ، نعم، بالغ النصاب، نعم. وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وجبت الزكاة فيه وفي ربحه، هذا إن كان الربح، إيه إذا وجد، نعم. تمام، يعني لا يزكى على وكذلك إذا كان في السابق كهذا المال كنت تزكيه في السابق ولو حول معين، لأن كان له حول في رجب، نعم، وجاء رجب فتزكيه مع ربحه، يعني كله بلغ ما بلغ، بلغ ما. كغلة مكترا للتجارة ولو ربحين لا عوض له عنده، ولو ربح دين لا عوض له. كذلك ربح الدين الذي لا عوض له عندك يزكى بزكاة يزكى وحوله حول الدين الذي عندك والذي لا عوض لك عنده لا عوض له عندك. مثلا الآن استلفت استدنت من شخص نصاب، ولكن هذا النصاب الذي استدنته من شخص معين لا تملك غيره، لأن هذا النصاب أصلا لا زكاة فيه لأنك لا تملك غيره، وهذا ليس ماشية وليس سرعة. فأنت الآن استدنت نصابا من زيد من الناس، فهذا النصاب الذي استدنته إذا حال عليه الحول دون أن يربح أن يربح لا زكاة فيه، لأنه دين لا لأنه دين ولا ولا ولا ولا يوجد مال آخر يمكن أن يشعل فيه. فأنت لا تملك غيره، ففي هذه الحالة هو ليس لك فلا زكاة فيه عند مالك. ورأينا المذاهب فيه هذا الدين لا زكاة فيه حتى لا زكاة فيه على الدين لا زكاة على صاحبه لا على على على على اللي هو المستدين. نعم. المستدين أنت استدنت 20 مثلا استدنت 10,000 وهي بالغة النصاب. نعم. هذه 10,000 إذا حال عليها الحول أنت لا تزكيها. هي ليست لي كيف أزكي؟ نعم هي ليست لك لا تزكيها. طيب لو اتجهت لكن صاحبها عليه أن يزكيها. لك قضية أخرى سنأتي إليها. صاحبها زكاته إياها فيها أقوى سنفصلها عند نعم سنفصلها أو نفصلها الآن. من صاحبها بالنسبة لصاحبها بالنسبة للدائن في أقوى قول أنه إذا كان الدين على مالي نعم. إذا كان الدين على مالي ويمكنه أن يأخذه يزكيه إذا قبضه للأحوال الماضية لا يزكي قبل القبض لكن تحصى عليه السنوات الماضية فيزكيه عن كل السنوات الماضية عن كل سنة مضت مضت وهو عند الدائن وهو عند المستدين. نعم. أنت الآن اقترضت شخصا معينا سنة 2000 نعم مبلغا معينا من المال بالغ النصاب نعم. أو عندك ما إذا ضمنته إليه يبلغ النصاب ممكن أن أكون أزكي لي وحدي ممكن يكون افترض أنه في حالة بلغ النصاب نعم فهو قد ضاع عنده 12 سنة نعم 12 سنة نعم. طيب قد ضاع عنده 12 سنة هنا إذا قبضته أنت على هذا المذهب تزكي عن 12 سنة هذا إذا بقي النصاب مثلا لو زكيه لك هو بالغ النصاب فقط ولا زكيته عن 3 سنوات ونقص ذلك حساب آخر لكن ذاك سيبينه إنما يزكى ما كان بالغا للنساء المهم ذاك سيبينه لكن أنت الآن أنا اللي أريد أن أبين لك أن أفهمك المذهب فقط المذهب ما هو بالنسبة لقضية نقصان النصاب إذا تراكمت السنوات هذا سيبينه أنا أتحرى إلى أن يأتيه هذه النقطة نعم. لكن الآن الذي أريد أنا أن تفهم ما هو أن تفهم أن المالك سيزكي عن هذا الدين الدائن المالك سيزكي عن هذا المال الذي كان اقترضه ما غاب من ما غاب عنه من السنوات نعم. كل الفترة التي غاب عنه يزكي هذا مذهب نعم. المذهب الثاني أنه كلما حال الحول يزكي ولا ينتظر قبضه نعم. المذهب الثالث أنه لا يزكي لأنه ليس عليه زكاة لأنه ليس تحت يده نعم. المذهب الرابع أنه إذا كان الدائن معسرا ليس مليا، وهو لا يعرف متى يعود إليه الدين، في هذه الحالة يزكيه فقط عن إذا قبضه عن السنوات الماضية. والقول الثاني أنه يزكيه إذا قبضه عن سنة واحدة، وكذلك هذا القول موجود أيضا في المالي. المالي أيضا القول الثالث فيه أنه إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة ماضية، باعتبار أن السنوات الماضية سقطت الزكاة فيها لأن المال لم يكن تحت يده. المذهب الخامس أنه إذا كان أيضا معسرا في هذه الحالة لا يزكيه لأنه ليس تحت يده، ولا يؤمل رجوعه قريبا. إذن هذه هي مذاهب زكاة الدين. إذن هذه مذاهب زكاة الدين، ويقاس عليه الصداق الذي في الذمة. يقاس عليه الصداق الذي في الذمة. الآن هاي النقطة اللي يتكلم عنها هو هنا هي ماذا؟ هي لو استدنت أنت لم تقرض وإنما استقرضت. استقرضت الآن مبلغا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا حال عليه الحول وأنت لا تتجر فيه، هذا ما عليه زكاة قطعا، ما عليه زكاة. لكن إذا حال عليه الحول وربحت فيه فإن هذا الربح يزكى ولو كان الدين الذي عندك، المال الذي هو رأس مال هذا الربح، لا تملكه أصلا، لا تملكه على الحق. يعني يزكى الربح فقط. نعم، يزكى الربح إذا بلغ النصاب. ولو ربح دينين لا عوض له عنده. ولو ربح دينين لا عوض له، إذا بلغ هذا الربح النصاب يزكى، لكن يزكى بحلول حول أصله. نعم. هذه هي النقطة. يزكى بحلول حول أصله. نعم، لأنه معطوف على وضم الربح لأصله. نعم. شيء آخر، هذه اللي ولو لبحدين لا عوض له عنده، سبق لنا البارح قال وضائعة ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. لا، هذه قضية أخرى. ما في بينهم تشابه. لا، ما بينهم تشابه. هذا أنت دفعت مالا لشخص معين وقلت له هذا المال إن شئت تجر به. نعم. ولا ضمان عليك. يعني إذا خسرت أو شيء. إذا خسرت لا ضمان عليك، ولا أريد منه ربحا. نعم. فأنت لا زكاة عليك فيه. نعم. حتى تقبضه. نعم. تزكيه لسنة واحدة. نعم. ولو ربح دين هنا شيء، ولو نشير إلى شيء. إلى خلاف المذهبية. نعم. خلاف خارج المذهب. خارج المذهب مالك. خارج المذهب. نعم. ولو ربح دين لا عوض له عنده، ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء. ولمنفق. ولي. منفق. بفتح الفاء. إيه، منفق. ولمنفق. نعم. ولمنفق. ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء. نعم. وكذلك يزكى ربح منفق مع أصله، يزكى ربح منفق مع أصله وقت الشراء. الربح مع أصله المنفق وقت الشراء يزكى. أعيد الجملة. نعم. قال ولو لبحدين الله ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء. ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء. أصل الكلام ويزكى ربح منفق مع أصله بعد الحول وقت الشراء. معناها إذا أنفقت الربح ويزكى ربح الربح يزكى مع أصله ومع منفق بعد الحول وقت الشراء. ما معنى هذا؟ صورته نعم. معناها أنت الآن عندك 20 دينار، عندك 20 دينار، هذه 20 دينارا حال الحول، عندك حال الحول على 10 دنانير، عندك 10 دنانير حال عليه الحول. بعد أن حال عليه الحول أنفقت منها 5، أنفقت منها 5 واشتريت ب5 تجارة فبئتها ب10، فبئتها ب10، أصبحت كم عندك؟ أصبح عندك 15. نعم. وأنفقت 5. نعم. ربحت 10 وأنفقت 5. نعم. لكن هذه 5 اللي أنفقتها بعد الحول، بعد أن حال عليها حول، وهي ليست نصاب، لكن بعد أن حال عليها الحول. نعم. وهي عندك هي أصل النصاب، هي ليست نصاب، لكنها هي مع الربح وبقية الأصل تشكل نصابا. لك شيخ أبو النصاب لابد أن يحول الحول على النصاب، هذا في هذه الحالة وما في نصاب، النصاب غير مكتمل. لا لا، هو يقول لك أن حول الربح، هو قال لك قاعدة وحول الربح حول أصله، هذا الأصل إذا بلغ النصاب، إذا كان الأصل بالغ للنصاب ولو لم يبلغ النصاب. الآن مثلا عندك 3 شية حال الحول عليها عندك، فإذا في اليوم الذي تلد فيه 2 منها تصبح 5 تخرج الزكاة في نفس اليوم. في نفس اليوم، هذه القاعدة اللي يطلق منها ابن القاسم في رواية عن مالك. إذا في نفس اليوم، نعم، معناها أنت بمجرد أن تربح في تلك 10 دراهم وجب على تلك الزكاة، لأن 10 دراهم حال عليها الحول عندك. يعني الحين لو أنا مثلا عندي مثلا 18 دينار، نعم، ذهب وحال عليها الحول، وحال عليها الحول وبعد حولها الحول، هذه لا شيء فيها. طيب لا شيء فيها، لكن إذا حال عليها الحول واشتريت بها بضاعة وبئتها ب20، بمجرد أن تأخذ 20 تزكي. يعني لو الحين هي عندي مثلا 10 صهور، و18 درهم، يعني 18 دينار، مر عليها 10 صهور، أيوة، ثم في العشر الشهر 11 اتجرت أنا بهذه فبلغت أكثر من النصاب. أيوة، يعني صار 25 أو 30 في نهاية السنة، أي في نهاية تزكيها. لا يشترط وجود النصاب، يعني لا يشترط وجود النصاب فوقه يحول عليه، يشترط وجود النصاب عند الزكاة، لكن عند الزكاة يشترط وجود النصاب عند الزكاة، لكن حول الأرباح حول الأصول ولو لم تكن نصابا. حول الأرباح هو حول الأصول ولو لم تكن الأصول نصابا. ولو لم تكن الذي كنت أنا أعتقد أنه لا بد أن تكون الأصول بالغة للنصاب. لا، حول الأرباح هذا الأرباح، لكن الفوائد تختلف. نعم، حول الأرباح ونسر كالأصول، والطارئ لا عما يزكى عن يحرم. يعني لو الأرباح كملت النصاب وكان الحول قد دار على الأصولي. نعم. الآن وجبت الزكاة. نعم. أما إذا بقيت 18 كما هي فهذه لا شيء فيها. لا شيء فيها. نعم. نعم. في هذا يجرنا إلى مسألة مثلا لو واحد عنده مثلا مبلغ من المال لم يبلغ النصاب وكان ذلك المال يأخذ منه كل شهر ثم ينزل إلى راتبه لكن في الشهرين الأخيرين فاض عن النصاب. هذه فوائد هذه فوائد لا تأخذ هذا الحق. لا هذه فوائد سيتكلم عنها. هذه ليست أرباح، هذه فوائد. نعم. أما لو كان يتاجر شيء آخر. نعم. ولا ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله. الحين نصور الشيخ ماذي. نعم. المنفق بعد حوله مع أصله. الآن أنت حال عليك الحول وأنت عندك 10 دنانير، حال على الحول وهي عندك لم تصرف منها شيء. نعم. بعد حولان الحول انفقت منها 5، اشتريت مثلا ب5 منها بضاعة. نعم. وبعتها 15 درهم. نعم. دينارا. وانفقت قبل أن تبيع البضاعة انفقت 5 منها. نعم. فأنت في الآن عندك 15 دينار فقط. نعم. لكنك تزكيها. لأن الخمسة المنفقة تحسب. خذ الموقت. نعم. بعد الحول. طبعا بعد الحول. أما قبل الحول لا تحسب. إذا لم يحل الحول على الأصول طبعا الربح اللي حصلت عليه تنتظر تمام حول الأصول، تنتظر به تمام حول الأصول. نعم. مثلا أنت لو كان عندك 15 دينار في شهر وجدتها في شهر رمضان. نعم. وربحت في شوال 40 دينار. نعم. أصبحت عندك 55 دينار. نعم. هذه لا تزكيها إلا في رمضان. نعم. لأن الأصل لم يمر عليها صنع إلا شهر واحد. نعم. وقت الشراء. نعم. وقت الشراء. بعد حوله مع أصله وقت الشراء. وقت الشراء. معناها وقت الشراء. معناها وقت شرائك لبضاعة التي بعتها وربحت منها. نعم. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال. نعم. هو بالنسبة للفوائد الآن انتقل إلى الفوائد. نعم. انتهى من قاعدة الربح والنسل. نعم. انتقل الفوائد. قال واستقبل بفائدة تجددت. الفائدة التي تجددت لها عن ماله، تجددت لها عن ماله، معناها ليست متجددة، ليست نماء لماله. نعم. معناها تجدد عن ماله، معناها أنا هو يحترز هنا من الفائدة المتجددة بسبب نماء المال لا عن ماله. أيوة. أسيد كعطيتي أو غير مزكى كثمن. نعم. نعم. كثمن كثمن مقتنى. نعم. كثمن مقتنى بدون تنوين. كثمن مقتنى. كعطية أنت مثلا الفائدة اللي متجددة لعمال أعطاك مثال، مثالها عطية وهبك إنسان معين شيئا معين، هذه فائدة ليست متجددة عمال. كذلك الراتب. الراتب نعم. الراتب كذلك مثال. إذن العطية والراتب. وكذلك مثل له أيضا بالمال غير المزكى. المال الذي لا يزكى. مثلا وهبت مثلا خنشة من الأرز لي. تأكلها أو أذوابا لتلبسها. وإذن هذا مال لا يزكى. الفائدة اللي متجددة عنه، الفائدة اللي متجددة عنه، فائدة متجددة لا عن مال، كعطية غير مزكى أو غير مزكى أو كالأوكى أو كالفائدة المتجددة عن غير مزكى. معناها أنت هاي الأثواب سل قنية لللباس بعتها واشتريت بها شيء، هاي فائدة هي عن مال لكن مال غير مزكى. أو خشة من الأرز كنت تريد أن تطعمها فبعتها، هذه فائدة متجددة لكن لا عن مال مزكى. أو ثمن قنية أو ثمن مقتنى، ذهب كان عند امرأة تتحلاه وتتزين به فباعته، هذه فائدة لكن متجددة عن مال لكنه ليس مالا زكويا. ولا يدخل في هذا شيخنا قيمة السيارة، سيارة نعم سيارة التي كنت تركبها لا تريدها للتجارة إنما تريدها للاستعمال وبعتها، نعم هذه فائدة، هذه كلها فوائد متجددة. إذا الفائدة المتجددة على سبيل الهبة لأنها أنك وهبتها أو ورثتها أو هي راتب يتجدد لك كل شهر، أو الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى، هذه التي تسمى الفوائد. نعم. سيعطيك حكمها. استقبل نعم. بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنا. قلها. يعني كثمن مقتنا وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة. أي نعم. طيب. نعم. وتضم ثانية. وتضم ناقصة. ناقصة لثانية. نعم. وتضم ناقصة وإن بعد تمام. وإن بعد تمام. الآن مثلا أنت. أنت وهبت 10 دراهم 10 دنانير في شهر رمضان وربحت فيها في شهر شوال 10 دنانير فأصبحت عندك 20 دينار عندك، فأصبحت عندك إذن 20 دينار. طيب الآن نقصت في شهر القعدة، نقصت أكلت منها شيئا فلم يبقى منها إلا 15 دينار، فجاء شخص آخر وأعطاك أيضا 10 دنانير فتضم هذه الفائدة الثانية تضم للأولى، هذه الأولى نقصت بعد تمام لكنها قابل دوران الحول عليها، فأنت مثلا تضم لها الثانية، فإذا جاءت الثالثة أيضا تضمها، إذا كانت مثلا في المرة الأولى أنت وجدت 10 دنانير المرة الثانية 5 دنانير المرة الثالثة 5 دنانير تضم الجميع، نعم تضم الجميع وتجعل حوله حولا واحدا. نعم. وتضم ناقصة وإن بعد تمام، وإن بعد تمام، وإن بعد تمام نصابي، لكن تمت ونقصت، وإن بعد تمام ونقصان. نعم. تقدير وإن بعد تمام ونقصان. نعم. وإن كانت تمت ثم نقصت قبل أن يدور عليها الحول، قبل أن يحول عليها الحول. يعني هي في أقدمها. نعم. مثل الراتب. نعم. مثل الراتب. نعم. نعم. نعم يعني هنا مجرد ما بدأ مثلا هو كان عنده هذا المبلغ في شهر رمضان ثم يعني قبل ما يأتي رمضان زادت ثم نقصت زادت ثم نقصت، لكن عندما جاء رمضان كانت بالغة النصاب. هاي فوائد، لا هاي فوائد، أنا أتحدث الآن عن الفوائد. نعم. ضم الفوائد تحدث عن ضم الفوائد بعضها إلى بعض. أنت الآن استفدت، خذ راتبا، استفدت الراتب في الشهر الأول. نعم. هذا الراتب بالغ للنصاب مثلا في شهر رمضان، في شهر رمضان. نعم. وهو بالغ للنصاب، بالغ النصاب. نعم. لكن في شهر شوال نقص عن النصاب، فاستفدت فائدة أخرى، راتب آخر في شهر شوال، تضم الفائدة الثانية للفائدة الأولى. لأن الفائدة الأولى وإن كانت تمت نصابا لكنها نقصت قبل دوران الحول، لكن سيأتيك أنها لو بقيت عندك حتى دار عليه الحول وهي تامة لا تضم إليها الثاني والثالث، لا، وإنما يكون حولها مستقيم. نعم. وتضم ناقصة وإن بعد تمامه، معناها تضم فائدة ناقصة عن النصاب وإن بعد تمام النصاب، وإن بعد أن كانت تامة، بعد أن كانت نصابة تامة. نعم. لثانية أو لثالثة، ثانية أو ثالثة، كل منها تضم للأخرى. نعم. إلا بعد حولها كاملة، إلا بعد حولها كاملة، فكالكاملة أولا. إلا بعد حولها كاملة، إلا إذا هاي الفائدة حال عليها الحول وهي كاملة، هذه لا كالكاملة أولا، هاي معناها حولها مستقل، لا يضم، لا تضم لها فائدة ثانية، حولها مستقل. نعم شيخنا، فهذه الحالة هو أكثر عليه الحسابات، لا لفائدة مثل راتب يعني هو في كل شهر. نعم، في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا وقع هذا، إذا كان في كل شهر يبقى له في الراتب في كل شهر نصاب، مثلا كل شهر يبقى له نصاب كامل، فمعناه أن الشهر الأول أنه مثلا إذا كان بدأ في رمضان، فمعناه أن الراتب الأول حال عليه الحول وبالتالي حوله مستقل، ثم يأتي الراتب الثاني وحوله مستقل، إلى أن تكون عنده من الأحوال بقدر الشهور. في هذه الحالة للعلماء مذهب في هذا، وهو أحسن مذهب مثلا في هذا المذهب، أنك تزكي، أنك تكون عندك أحوال بعدد الشهور، وفي المذهب الآخر أنك تنظر إلى ما في حسابك في نهاية الحول فتزكي. هذا أرحمه هذا أحوط للفقراء وأقل تكلفة من نسبة وأقل تكلفة من نسبة الحساب، لأنه الحساب ممكن هذا حال عليه هذا ما حال عليه. نعم. لأنه مثلا حين الشيخ له مثلا يأخذ الراتب ويصرفه منه، ثم ينزل الراتب الشهر ويصرف، فممكن أول راتب ما فيه النصاب لأنه ممكن صرف نصفها أو كذا يعني. لكن هو ضبط المسألة، هو المشكلة أن ضبط المسألة يصعب، هذا هو. إنما هو يأخذ شهرا معينا في السنة الهجرية يخرج فيه الزكاة، كلما جاء هذا الشهر يخرج الزكاة. لا، هو ينظر، هو بالنسبة للراتب. نعم. هكذا المذهب الثاني اللي هو المذهب الواسع، عندما يتم الحول ابتداء من أخذك لأول راتب، أي نعم، تنظر ما في حسابك فتزكي إذا كان بالغ النصاب. طبعا، وإن لم يكن بالغ النصاب هذا لا لا زكاة فيها. طبعا. لا لا خلاف، يعني واحد عادته أنه يخرج الزكاة في شهر رمضان. لا، قضيتها هي أنت، الحول ليس بيدك أنت، الحول المال هو الذي يتحكم فيه. أي نعم، هذا مع بقاء المال يعني. لا، المال هو الذي يتحكم في تعيين الحول، لست أنت الذي تعين الحول، لأنك أنت أول مال وصل إليك هذا بداية الحول. قد يكون هذا المال بالغ للنصاب، قد يكون غير بالغ، نقول قد يكون غير بالغ. لا، لكن اسمع، المال القاعدة فيه أن المال هو الذي يحدد وقت النصاب، لا مالك المال، مالك المال لا خيار له تحديد وقت النصاب، وقت الحول. نعم. المال هو الذي يعين لك وقت الحول، شهر الحول. نعم. وليس أنت التي تعين شهر الحول، إلا إذا في حالات استثنائية عجلت الزكاة، عجلت الزكاة، لكن هذا لا يغير حولها، تعجلها لا يغير حولها، يبقى حولها هو حولها، لكن يجوز أن تعجلها عند مالك بشهر، وعند غيره بسنتين، وعند جماعة من العلماء بسنتين. يعني شيخنا الحين هو لو نزل له الراتب مثلا في شهر رمضان، أيوة، لكن هذا الراتب لم يبلغ النصاب. أيوة نعم. ولو لم يبلغ النصاب أنت تنظر بهذه الطريقة التي قلنا. نعم. اللي طريقة سهلة وفيها الاحتياط للفقراء وفيها سهولة على المزكي، تنظر في نهاية كمال الحول إذا كان ما في الحساب يبلغ نصابا زكه. نعم. بغض النظر عن الراتب الأول والثاني والثالث والرابع. نعم نعم. وإذا لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه وانتهى. نعم. وهكذا تفعل في كل سنة، لأنه قد لا يضبط، يعني مثلا متى بلغ عنده النصاب. إيه قد لا يضبطه. تالي هذا هو أحسن. نعم. المذاهب في القضية. نعم. ومذهب سهل. نعم. إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا. فعلى حولها كالكاملة أولا معناها أن هذا تزكى على حولها ولا تضاف إليها الفائدة. نعم. نعم. ما ما يعني ما لا يكون حولها حول الفائدة الثانية أو الثالثة، لا لا، وإنما يكون حولها مستقل، يكون حولها مستقلة. هذا إذا أردت. أما إذا أخذ بالمذهب الذي نعم يغني عن هذه التفاصيل كلها. نعم. نعم. فعلى حولها كالكاملة أولا وإن نقصتها. وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما. وإن نقصتا فربح فيهما. نعم. أو في إحداهما. أو في إحداهما. أو تمام نصاب عند حول الأولى. تمامته. تمام فقط أو شنو؟ أو تمام نصاب عند حول الأولى. فربح فيهما. تمام نصابه. فربح فيهما أو في إحداهما. تمام نصابه أو ليست موجودة عندي. أول لا لا ليست موجودة. فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصابه. نعم. إذا نقصتها. نعم. إذا نقصتها. إن نقصتها فربح فيهما. وإن نقصتها فربح فيهما أو في إحداهما تمام حول تمام نصاب عند حول الأولى أي وزير أو قبله فعلى حوليهما. طيب الآن عندك فائدة، استفدت فائدة وحال عليها وتمت نصابا وحال عليها الحول ونقصت. نعم. بعد ذلك واستفدت فائدة أخرى وتمت نصابا وحال عليها الحول ونقصت بعد ذلك، نقصتها بعد تمام الحول. إن نقصتها نقصتها معناها بعد تمام الحول، بعد بتقدير بعد تمام الحول. ويشير إلى محذوفات كثيرة ويحذف كثيرا من الكلام. وإن نقصتها المراد هنا أنهما نقصتا بعد أن كانتا نصابين، كل واحدة منهما كانت نصابة، وكل واحدة أيضا دار عليها الحول. نعم. نقصتها، لكن بعد نقصهما ربحت بعتهما، اتجرت فيهما وربحت فيهما أو في إحدى اتجرت بهما جملة. نعم. وربحت فيهما أو في إحداهما تماما نصاب. معناها أنت مجموع اللي عندك الآن 14 دينار بعتها اتجرت بها، هي 14 دينار أصلها من فائدتين، كل منهما أصلا في السابق تمت نصابا ودار عليها الحق، كلهما في السابق. في السابق. إيه نعم. في السابق هذه تمت نصابا ودار عليها الحول، وهذه الثانية تمت نصابا ودار عليها. ولماذا لم يزكيهما؟ هو زكاهما. لا هي قضية أخرى. إيه نعم. زكاهما، زكاتهما قضية أخرى. إيه نعم. زكاهما عندما كانتا تامتين وحال عليهم الحول، لكن نقصتا بعد ذلك في السنة الموالية الجديدة. موالية. نقصتا. نقصتا. نعم. فجمعهما 14 دينار. نعم. واتجر بهما فربح فيهما أو في إحداهما تماما نصابه، أصبح عنده 20 دينار. نعم. طيب. عند حول الأولى. عند حول الأولى تمام. أصبح عنده 20 دينار عند حول الأولى أو قبله. أو قبله. نعم. أو قبله. إذن الأولى حولها مثلا في شعبان، والثانية حولها في رمضان. نعم. أو قل الأولى حولها في محرم وقاعد بينهما قليلا، الأولى في محرم والثانية في رجب مثلا. نعم. ومحرم ماذا قبله؟ قبله الشوال، وقبله القعدة والحجة. نعم. طيب هو ربح فيهما في ذي القعدة أو في إحداهما، أو ربح فيهما أو في إحداهما في محرم. نعم. يأخذ الربح إذا كان ربح فيهما، يأخذ الربح ويفضه عليهما، معناها يجعل ربح هذه اللي رجبية يجعل معها ربح، وهذه اللي محرمية يجعل معها ربح، فيزكي المحرمية مع ربحها في محرم، ويزكي الرجبية مع ربحها في رجب. إذا كان ربح فقط في إحداهما يضم إليها الربح ويزكيه في وقت زكاتها. نعم. فقط هذا هو المراد. نعم. وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله، فعلى حوليهما. على حوليهما. يعني كل واحدة على حولها. كل واحدة على حولها. وفض ربحهما. فض ربحهما هو اللي يقول. فض ربحهما معناها جعلنا ربح الرجبية زكيناه معها في رجب. نعم. هو معناها فض ربحهما. نعم. وجعلنا ربح المحرمية وزكيناه معها في حولها. وبعد شهرين فمنه. وبعد شهر فمنه، معناها إذا كان الربح بعد شهر من الأولى فمنه، منه معناها يزكيان من حول الأولى. نعم. معناها يكون حولهما حول الأولى. نعم. إذا كان الربح بعد شهر من حول الأولى. نعم. فيجعل حولهما حول المحرمية اللي هي الأولى، فتزكيهما في المحرم. نعم. والثانية عند حولها وعند حول الثانية. أها. فمنه لا لا، فمنه بالنسبة للمحرمية. عيد شوي العبارة. نعم. وفض ربحهما. أيوة. وبعد شهرين فمنه. وبعد شهرين فمنه، أي لكن زيد شوي. والثانية عند حولها وعند حول الثانية. ثانية عند حولها انتهى الكلام، لكن كلام بداية كلام آخر. إيه لأنه هو وضع شيء. لا لا هي سواء، لكن بداية كلام آخر. والثانية عند حولها هو وبعد شهر من وبعد شهر فمنه. من حول الأولى. اسمع، وبعد شهر بعد قام من حول الأولى، حذف هذا بحذف. نعم. هالكلام محذوف. وبعد شهر من حول الأولى فمنه، فتذكر الأولى من حولها، من حولها. نعم. تذكر الأولى من حولها. نعم. فمنه. نعم. فمنه. طيب. نعم. والثانية على حولها. الثانية صح. نعم. معناها الأولى تزكيها في محرم. والثانية تزكيها في رجب. نعم. الثانية عند حولها. عند حولها. اللي هو. وعند حول الثانية. أيوة زين. أو شك فيه. لأيهما. فمنه. فمنه. إذا كان الربح الذي حصل عند حول الثانية اللي هو في رجب، في رجب. نعم. أو شك فيه لأيهما، معناها ما عرف الربح هو للأولى أم للثانية. أيوة. نعم. شك في أي في فمنه، معناها من حول الثانية. نعم. يزكى عند حول الثانية كبعده. كبعده. كذلك إذا كان الربح بعد حول الثانية يزكى الزكاة عند حول الثانية. نعم. وإن حال حولهما وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة. تمام. إذا حال حول الفائدة الأولى وأنفقها. حال حول فائت الأولى وأنفقها. نعم. إن حال حولها فأنفقها. فأنفقها. نعم. إذا حال حول فائدة معينة لكنه أنفقها استعملها. نعم. ثم الفائدة الثانية التي استفادها حال حولها أيضا، لكن حال حولها ناقصة. نعم. ثم حال حول ناقصة. ناقصة. الثانية حال حولها ناقصة. نعم. لأن نقصت قبل الحول فحال حولها ناقصة. نعم. في أي حال لا زكاة لها. نعم.